حديث هزارو صدو چلو ايكي بي حديثي داد بحثي وقفي ات وعامل اش مالي وقفي بخوتن كاني چوانا او شولت كاتن الناف مالي وقفي. عن ابن عمر رضي الله عنهما في سي عبد الله كري عمري خدش في بابي يرازيب ان عمر بيشتن هنديك بابي منه تصدق بمال الله هندك مالي خوك رخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت في غنبري صلاة خديلي بن. وكان يقال له سمغ ودقوت وجه أوجه مالي ولي سمغ سمغ عردك للمقابل مدينة أفعردها يا عمري بو. وكان نخلا وعمري خدي جرازيبة هندك دار قصب النب عرديها بو. فقال عمر عمري قوت يا رسول الله أي قاصد يا خدي إني استفدت مالا هندك مال يكت يدستي من أفدر قصبتها يتكت يدستي من ده وهو عندي نفيس وأف مالها لنك من يتقدر ويتقيمت فأردت أن أتصدق به بجا من يبياي أز في مال تقيمت الدلي خدا أف مالها يتقيمت الدلي من ده متبيت أز في مالي هوصة بكمخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي تصدق بأصله أصل أبي مالي أبان دار قصبا ابك خير ابك وقف لا يباع نائت فروتن ولا يوهب شنابت كسك بكت هدية ولا يورث وبشتي مر نتاجك ناجه تكسي ولكن ينفق ثمره بل فقي أبي أصلي فقي أبان دار قصبا بأي تصرف كرن. فتصدق به عمر عمر خدج رازيبة أفمالها كرا خير وكرا وقف فصدقته ذلك بجاقوت أفقرها كرا القلبون كسر في سبيل الله القلب مجاهدة وفي الرقاب وعبدا والمساكين مروف جار والضيف مهبان وابن السبيل مسافر ولذي القربة بمروف خوف ولا جناح ولذي القربة البري احتمالها أبا بحث مروف التغنبري بتن صلى الله عليه وسلم شنقو وقتي ولذي القربة تيتن القرآن ده بحسب غنبريا صلاة خديلي بن مروبتوي ولا جناح على من وليه وقيدينينا وشغو النهل سلوي كسينينا أو كس الشولت كتن اتنفوان در قصبادا وشافي وليبت أن يأكل منه بالمعروف اتشاكي بي زيده اجفي فيقي بخو أو يؤكل صديقه هان هندك بدتا هبالي خو غير متمول به بيكو بكتا مال بخو وبهل جرتن وببتا السربي تشتكي جي بخو.